بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، من آداب الصحبة موضوع يكاد يتلاشى في خضم التنافس على الدنيا وطاعة الشح واتباع الهوى والإعجاب بالرأي. وقديما قالوا: الناس ثلاثة، معرفة وأصدقاء وإخوان. فالمعرفة بين الناس كثيرة، والأصدقاء عزيزة، والأخ قل ما يوجد. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما عن زمانهم: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وقال الأعمش رحمه الله: أدركنا الناس وأحدهم يمكث الأيام المتوالية لا يلقى أخاه، ثم إذا تلاقيا لا يزيد أحدهم الآخر على قوله: كيف أنت، كيف حالك، ولو أنه سأله شطر ماله لأعطاه إياه. ثم صار الناس اليوم لو لقي أحدهم أخاه كل يوم أو كل ساعة يقول له: كيف حالك، كيف أنت، ويسأله عن كل شيء حتى عن الدجاجة في البيت، ولو أنه سأله درهما لم يعطه إياه. وقد قال الله تعالى: الأخلاء بعضهم يوم بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالصحبة مكانتها عالية وآدابها كثيرة. ولذلك قال ابن المبارك عليه رحمة الله: من استخف بالإخوان ذهبت مروءته. فمن آدابها الانتقاء فيها. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. وهذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على انتقاء الإخوان واختيارهم، وذلك أن للإخوان من التأثير ما ليس لغيرهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أي يهديك هدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق على صحته. فهذا توجيه عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام على مجالسة الأخيار وانتقائهم، وتحذير شديد من مجالسة الأشرار واصطحابهم. وذلك أن المجالسة تولد المجالسة، والصاحب ساحب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد حسن. ولذلك قال العلماء: ينتقى من الأصحاب من كان عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. قال الإمام ابن حبان رحمه الله: العاقل لا يؤاخي إلا ذا فضل في الرأي والدين والعلم والأخلاق الحسنة، ذا عقل نشأ مع الصالحين، لأن صحبة بليد نشأ مع العقلاء خير من صحبة لبيب نشأ مع الجهال. ولتعرف من الصاحب، نعم التعرف على الصاحب يكون بالنظر إلى من يصاحب. وقديما قيل: قل لي من تصاحب، أخبرك من أنت. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وصاحب أولي التقى تلل من تقاهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. واتبع سبيل من أناب إليه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأما من عداهم فقال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الإمام ابن حبان رحمه الله: العاقل لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار، تعقب الضغائن، لا يستقيم وده ولا يفي بعهده، وكل جليس لا يستفيد منه المرء خيرا، تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته. ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم. وأما أهل البدع فقد أطبق أهل السنة على وجوب ترك مصاحبتهم ومجالستهم. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد عليه رحمة الله: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وقال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواقي صاحب سنة يحمله عليها. وأما أهل الحرص على الدنيا والتفاني عليها فقال الله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قال ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يعن، وإذا نسي لم يذكر، وإذا غفل حرضه على ترك الذكر. ومن كان أصدقاؤه أشرارا كان هو شرهم. هذا هو الأدب الأول، الانتقاء، وهو سبب سعادة الدنيا والآخرة، لأن به تكون الصداقة والمحبة. وهؤلاء يظلهم الله في ظله ويوجب لهم محبته ويذيقهم حلاوة الإيمان، نعم، ويجلسهم على منابر من نور يوم القيامة، كما صحت بذلكم الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن آدابها ملازمة حسن الخلق ولين الجانب مع الإخوان والأصحاب، اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن ذلك تحسين ما يعينه الصاحب من عيوب أصحابه والصفح عن عثراتهم. قال ابن مازن عليه رحمة الله: المؤمن يطلب معاذير إخوانه، والمنافق يطلب عثراتهم. وقال ابن العربي رحمه الله: تناسى مساوي الإخوان يدم لك ودهم، فاصفح الصفح الجميل. ومن ذلك بذل الوسع في نفعهم والذب عن أعراضهم، ونصحهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، أي يجمع له ما تشتت من ماله، ويحوطه من ورائه، أي يذب عن عرضه، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومن ذلك ترك حسدهم على ما يرى الإنسان من نعم الله عليهم، بل عليه أن يفرح بذلك، نعم، ويحمد الله تعالى على ذلك كما لو كانت النعمة عنده. فالله قد ذم الحاسدين بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه البخاري في الصحيح. ومن ذلك إقلال العتاب على الإخوان. قال أنس رضي الله عنه: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا، متفق عليه. ومن ذلك التوسط في المحبة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، رواه الترمذي وغيره. ومن ذلك حفظ الأسرار على كل الأحوال، وقد قال الحكماء: قلوب الأحرار قبور الأسرار، ليس الكريم الذي إن زل صاحبه بس الذي كان من أسراره علما، إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرما. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. عباد الله، إن الصحبة آدابها كثيرة، وجماع ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. قال السلمي عليه رحمة الله: والصحبة على أوجه، لكل آداب ومواجب ولوازم. فمع الإخوان بدوام البشر وبذل المعروف ونشر المحاسن وستر القبائح واستكبار برهم إياك واستقلال برك إياهم وإن كثر، ومساعدتهم بالمال والنفس، ومجانبة الحقد والحسد والبغي وما يكرهون من جميع الوجوه، وترك ما يعتذر منه. هذا ما يتعلق بالصحبة، وأحكامها كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بصلاح ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا من المتأخين فيه القائمين بحقوق الأخوة والصحبة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.